في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع ديوان عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. في قلبه نار شوق ليس يخمدها بحر، أحاط به للدمع مسجور. وقال في كتمان السر: لقد أحللت سرك من ضميري مكانا لم يحس به الضمير، فمات بحيث ما سمعته أذن فلا يرجى له أبدا نشور. وقال وقد عاد رسوله بمكروه: أبطى الرسول فظلت أنتظر، لا النوم يأخذني ولا السهر. رد الجواب بكل معضلة أن شمروا للهجر واتزروا، أزجر فؤادك أن يهيم بهم، إن العصا لك قد أرى قشر. وقال يصف الخمر: وراح كريح المسك ينزو حبابها، كنزو الدبا مطبوخة بالهواجر، عروس تبدت في قميص معصفر وفي كلة صفراء ذات جبائر. أتتنا بها الدايات في يوم عرسها، تزف إلينا من خدور المعاصر. حمائم ورق في حما ورق خضري، لها مقل تجري الدموع ولا تجري. تكلفنا إسعاد الحزين إذا بكى، وإن كنا لا يدرين كيف جوى الصدر. لها حرق لو أن خنساء أعولت بهن لأدت حق صخر إلى صخري. فقلت لنفسي: ها هنا طلب الأسى، ومعدنه إن فاتني طلب الصبر. طلبنا ولو أعطى المنى لصحبتها حماما، ولو تعطى المنى لروت شعري. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وكريم يونس الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. روائع المسرح من الشرق والغرب. الموسيقى العالمية. كل ما لا تجده لدى سوانا تجده لدينا. تجده لدينا.